بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة المؤمنون وأيتها الأخوات المؤمنات، وهذا هو الدرس الخامس عشر من دروس أصول الفقه من كتاب الكفاية في شرح البداية في أصول الفقه. وفي هذا الدرس نتعرف سويا على بعض القواعد التي تعين على فهم النصوص الشرعية، ولا يزال الحديث موصولا مع شرح الباب التاسع قواعد فهم النصوص الشرعية. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط الثاني العام هو اللفظ المستغرق لكل ما يصلح له دفعة واحدة، والخاص قصر حكم العام على بعض أفراده ويحمل العام على الخاص. معنى قوله العام هو اللفظ المستغرق لكل ما يصلح له، أي العام عند الأصوليين هو الذي يتناول كل ما وضع له اللفظ في اللغة، ومثاله قول الله تعالى: إن الإنسان لفي خسر. فلفظة الإنسان عامة، وذلك لأنها تستغرق كل ما وضع لها في اللغة. ومثاله أيضا قول الله تعالى: إن الله لا يظلم الناس شيئا. فلفظة شيئا عامة، وذلك لأنها تستغرق كل ما وضع لها في اللغة. ومن الأمثلة أيضا على ذلك قولك: أكرم الطلاب. فلفظة الطلاب عامة، وذلك لأنها تستغرق كل ما وضع لها في اللغة. أما قولك أكرم الطالب إذا أردت به طالبا معينا فهذا ليس عاما، وإنما هو خاص، وذلك لأنه لم يستغرق ما وضع له اللفظ. أما قول شيخنا دفعة واحدة فمعناه لا بد أن يكون الاستغراق في العام شاملا لجميع أفراده في وقت واحد، وأخرج بذلك المطلق، فإنه يستغرق استغراقا بدليا على سبيل التناوب وليس دفعة واحدة كما سيأتي. ومثاله قوله تعالى: وأعرض عن المشركين. فلفظ المشركين عام، لأنه استغرق جميع ما وضع له دفعة واحدة. أما قوله تعالى: فتحرير رقبة، ليس عاما، وذلك لأنه لا يتناول جميع الأفراد على وجه الشمول، وإنما يتناول واحدا غير معين. كذلك قولك أكرم رجلا، فلفظ رجلا ليس عاما، لأنه لا يستغرق جميع ما وضع له. إذن نستطيع أن نفرق بين العام والمطلق بأن العام يشمل جميع ما وضع له اللفظ، وأما المطلق فلا يشمل جميع ما وضع له، إنما يشمل جزءا منه. قولك أكرم الرجال هذا عام، لأنه يشمل الجميع، وأما قولك أكرم رجلا هذا مطلق، لأنه يشمل البعض. وهناك صيغ تدل على العموم، نذكر بعضها. الأول: كل اسم عرف بالألف واللام لغير المعهود دل على العموم، ومنه ألفاظ الجموع كالمسلمين والمشركين، ومنه أسماء الأجناس كالناس والحيوان والماء والتراب، هذا كله يدل على العموم، ومنه لفظ الواحد كالسارق والسارقة، هذا يدل على العموم. الثاني ما أضيف مما تقدم إلى معرفة كعبيد زيد أي جميع عبيد زيد، ومال عمرو أي جميع مال عمرو. الثالث أدوات الشرط كمن في من يعقل تدل على العموم، ومنه قوله تعالى من يعمل سوءا يجز به، فمن هنا شرطية، فأي أحد يعمل عملا سيئا يجزيه الله سبحانه وتعالى به. كذلك من أدوات الشرط ما فيما لا يعقل، ومنه قول الله تعالى وما تفعلوا من خير يعلمه الله، فما هنا شرطية أي أي عمل صالح تعملونه يعلمه الله سبحانه وتعالى. كذلك هناك أدوات للشرط أخرى يمكنك الرجوع إليها في الكتاب. الصيغة الرابعة التي تدل على العموم لفظ جميع وكل، فهذان اللفظان يدلان على العموم، متى وجدت كل أو جميع فإنهما تفيدان العموم، ومثاله قوله تعالى كل نفس ذائقة الموت، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم إني رسول الله إليكم جميعا. الخامس من الصيغ التي تدل على العموم المفرد المضاف إلى معرفة، ومثاله قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فلفظة نعمة مفردة أضيفت إلى معرفة وهو لفظ الجلالة الله، فإنها تفيد العموم أي عموم النعم. وهناك صيغ أخرى تدل أيضا على العموم كالنكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النهي، والنكرة في سياق الإثبات، والنكرة في سياق الشرط. فمتى وجدت نكرة في سياق النفي فإنها تفيد العموم، مثاله قوله تعالى ولم تكن له صاحبة، لفظة صاحبة نكرة في سياق النفي وهو ولم تكن، فإنها تفيد العموم، يعني الله سبحانه وتعالى ليس له زوجة من أي نوع. ومتى وجدت نكرة في سياق النهي فإنها تفيد العموم، مثاله قوله تعالى ولا تشركوا به شيئا، فلفظة شيئا نكرة في سياق النهي ولا تشركوا، فإنها تفيد العموم، يعني لا يجوز أن تصرف العبادة لغير الله، سواء كان هذا الغير ملكا أو نبيا أو رسولا أو صالحا أو جنيا أو صنما إلى آخره. ومتى وجدت نكرة في سياق الإثبات دلت على العموم، ومنه قوله تعالى علمت نفس ما أحضرت، فلفظة نفس نكرة في سياق الإثبات علمت نفس، فإنها تفيد العموم. وكذلك متى وجدت نكرة في سياق الشرط فإنها تفيد العموم، ومنه قوله تعالى من عمل صالحا فلنفسه، صالحا نكرة في سياق الشرط من عمل، فإنها تفيد العموم، أي أي أحد يعمل عملا صالحا فهو لنفسه يجزيه الله سبحانه وتعالى به. ومعنى قول شيخنا حفظه الله تعالى والخاص قصر حكم العام على بعض أفراده، أي إذا أتى دليل خاص ودليل عام فإن الدليل الخاص يجعل حكم العام خاصا يراد به بعض أفراده، ومثاله قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فهذه الآية مخصصة بقوله تعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فالآية الأولى عامة تدل على أن جميع المطلقات عدتهن ثلاثة قروء أي ثلاث حيض، أما الآية الثانية فهي خاصة في عدة الحامل، عدتها تنتهي بوضع الحمل، فحينئذ العام لم يبق على عمومه بل قصره الله سبحانه وتعالى على بعض أفراده، وهو جميع المطلقات عدا الحامل فلها عدة خاصة. كذلك قولك أكرم الطلاب الناجحين، فهنا قصر الإكرام على الطلاب الناجحين فهذا خاص. ومعنى قول شيخنا حفظه الله ويحمل العام على الخاص، أي إذا تعارض دليلان أحدهما خاص والآخر عام فهنا يجب أن يقدم الخاص على العام، وقد أجمع أهل العلم على جواز تخصيص العموم، ومنهم قول الله تعالى والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما، هذه الآية عامة في كل سرقة، أي من سرق أي شيء تقطع يده، ولكن خصصها النبي صلى الله عليه وسلم بنصاب معين وهو المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا، أي من سرق أقل من ربع دينار فلا تقطع يده، ومن سرق مقدار ربع دينار فصاعدا قطعت يده، والدينار يساوي 4 جرامات وربع من الذهب عيار 24. وأيضا من الأمثلة على ذلك قول الله تعالى ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، هذا عام في حرمة نكاح كل المشركات بما فيهن اليهوديات والنصرانيات، لا يجوز نكاحهن على هذه الآية، ولكن أتى دليل خاص يدل على إباحة نكاح اليهوديات والنصرانيات، وهو قوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، أيجوز لكم يا معشر المسلمين أن تنكحوا الكتابيات، فهنا يجب حمل العام على الخاص. قال شيخنا حفظه الله تعالى الضابط الثالث ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، أي إذا سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حكم واقعة من الوقائع وكانت الواقعة التي سئل عنها صلى الله عليه وسلم تحتمل أن تقع على صورتين فأكثر، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يستفصل عن الصورة الواقعة، فإن الحكم الذي يذكره صلى الله عليه وسلم يدل على العموم. ومثال ذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال أسلم غيلان ابن سلمة الثقفي وتحته 10 نسوة في الجاهلية وأسلمنا معه، غيلان رضي الله عنه أسلم وهو متزوج من 10 نسوة فأسلمنا 10 معه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اختر منهن 4 وفارق سائرهن. فهذا يحتمل احتمالين، الأول أن غيلان رضي الله عنه تزوج 10 في عقد واحد، والاحتمال الثاني أنه تزوج 10 في عقود مختلفة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصله عن كيفية العقد، فإن هذا يدل على أن حكم النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال اختر منهن 4 وفارق سائرهن يفيد العموم، سواء تزوج 10 في عقد واحد أو تزوجهن في عقود مختلفة فإنه يختر منهن 4 ويفارق سائرهن، فلا فرق بين عقده عليهن بعقد واحد في وقت واحد أو عقده عليهن بعقود متعددة في أوقات مختلفة. فلو أتى آت وقال أنا متزوج من أكثر من 4 نسوة وأسلمت وأسلمنا معي، ماذا أفعل في هؤلاء النساء؟ نقول له اختر منهن أربعا وفارق سائرهن، فلا نسأله عن كيفية عقده عليهن. أسئلة الدرس. السؤال الأول: ما معنى قول شيخنا حفظه الله تعالى ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال؟ السؤال الثاني: عرف العام مع ذكر مثالين عليه. السؤال الثالث: اذكر ثلاثة صيغ تدل على العموم مع ذكر مثال على كل صيغة. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.